بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم ويضمان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح عد لاستعمال أو عارية. ويجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم ويضمان في تكميل النصاب. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام زكاة الذهب والفضة. أقل نصاب ذهب 20 مثقالا، فمن ملك 20 مثقالا وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة. كم تبلغ 20 مثقال؟ نقول المثقال 4 غرامات وربع. المثقال 4 غرامات وربع، فاضرب 20 في 4 غرامات وربع تكون 85 جراما. فمن ملك 85 جرام من الذهب وجبت فيها الزكاة. واضح؟ إذن نصاب الذهب في المثاقيل 20 وبالجرامات 85 جراما، فمن ملك 85 جراما وجبت عليه الزكاة. وهذا أقول يعني مسألة أجرامات القيمة تختلف. قال: وأقل وفضة 200 درهم. أقل نصاب في الفضة 200 درهم، من ملك 200 درهم وجبت زكاة، ومن ملك دون 200 درهم فليس فيها زكاة. 200 درهم كم؟ نقول هي بالمثاقيل الدرهم 7 أعشار المثقال. الدرهم 7 أعشار المثقال. 200 درهم بالمثاقيل 140 مثقالا. المثاقيل 140 مثقالا تساوي بالدراهم السعودية الريالات الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. أي ف56 ريال عربي فضة، مو بريال الموجود هذا، لا، ريال العربي فضة 56 هي نصاب الفضة. وعليه، فإذا أردت أن تعرف في وقت الحاضر نصاب الدراهم أو الأوراق النقدية، فاضرب 56 فيما يساويه الريال العربي فضة من الريالات. فمثلا إذا لو ذهبت إلى الصاغة على الذهب تسأل كم يساوي الريال العربي الفضة، إذا قالت مثلا الريال العربي الفضة قيمته 10 ريالات، فالنصاب 56 في 10 560، من ملك 560 ريال وجبت عليه وعلى عليه الحول وجبت عليه الزكاة. إذا قال الريال العربي الفضة 15 تضرب 56 في 15، وهي في الواقع أظنها فيما أظن أنها نحو 15 ريالا، يعني الريال العربي الفضة قيمته عند الصاغة 15. احنا كلفنا واحد لكن ما أتى بالنتيجة. وكلنا إلى واحد يسأل أن شعبد الله عبد الله الدهيماني لا سأل ولا جاء. طيب شوف، هي على يعني أذكرها بس قديم، يعني 15 سنة، يعني هم يفرقون بين السعر الشراء والبيع، يعني مثلا يشترون منك 12 ريالا ويبيعون عليك مثلا 13 ريالا. فالمهم أن الريال العربي الفضة يتراوح ما بين يعني 13 ريالا إلى 15 ريالا، لنقول 15 مثلا، فاضرب 56 في 15 كم؟ 840، يعني نحو 800، يعني ما نقول من ملك نحو 900 ريال 900 ريال وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وهذه يحصل يعني يكتب، تجد أن بعض الطلاب عنده مكافأة الجامعة أو ما أشبه ذلك، ويكون عنده مثلا 900 ريال 800 ريال ويسأل، يقول هذه 800 مثلا حال عليها الحول لا سنة، هل أزكيها أو لا أزكيها؟ نقول إن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، إذا لم تبلغ نصابا لم تجب. فإذا قال كم النصاب، نقول نحو يعني قريبا من 900 ريال، من عنده 900 ريال وحال عليها الحول مثلا وجبت فيها الزكاة، إذا كان دون ذلك فليس فيها زكاة. نعم. قال ويضمان في تكميل النصاب، يعني يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب. لماذا؟ قالوا لأن المقصود منهما واحد ولاتفاقهما في الأحكام، فالمقصود منهما واحد وهو ما فيهما من النقد، ولأن أحكامهما في الغالب متقاربة. وبناء عليه نصاب الذهب كم قلنا؟ 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. فلو أن إنسانا عنده 10 مثاقيل يعني نصف نصاب ذهب، وعنده 100 درهم يعني نصف نصاب فضة، لو نظرنا إلى الفضة على حدة لا زكاة فيها لأن لم تبلغ نصابا، ولو نظرنا إلى الذهب على حدة فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، لكن إذا ضممنا هذا إلى هذا يقول تجب الزكاة لأن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة. فيقولون رحمه الله إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وبناء عليه يضمهما ويخرج الزكاة. واضح أو لا؟ طيب، إذن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، والفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب. ولكن هل الضم يكون بالأجزاء أو بالقيمة؟ هل الضم يكون بالأجزاء أو بالقيمة؟ وش الفرق بينهم؟ إذا قلنا بالأجزاء، إذا كان عنده مثلا نصف نصاب فضة نصف نصاب ذهب، إذا ضمهما صار نصابا، عنده 3/4 نصاب فضة وربع نصاب ذهب، 3/4 ربع نصاب كامل. إذا قلنا إن الضم يكون بالقيمة لا ننظر إلى الأجزاء، فمثلا إنسان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، ولكن نصاب الذهب لا يبلغ إلا ربع نصاب الفضة أو العكس، حينئذ لا يضم لأن القيمة لا تبلغ النصاب، واضح. فالضم من العلماء من يرى أنه يكون بالقيمة، ومنهم من يرى أنه يكون بالأجزاء، ولكن الصواب في هذه المسألة، صحيح في مسألة الذهب والفضة، أنه لا ضم، يعني أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وأن الفضة لا تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، وذلك لاختلافهما عينا وجنسا وحكما. فهذا ذهب وهذا فضة، واختلافهما أيضا من حيث الأحكام، فالمقدار الواجب في الفضة ليس كالمقدار الواجب، فنصاب الفضة يخالف نصاب الذهب، واختلافهما أيضا في الأحكام، الذهب يحرم على الرجال والفضة تباح، والغرض من هذا يختلف عن الغرض من هذا. فالقول الراجح في مسألة ضم الذهب إلى الفضة أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وأن الفضة لا تضم إلى الذهب لاختلافهما عينا وقصدا وحكما. فاختلافهما عينا هذا ذهب وهذا فضة، ولذلك قيمة هذا مرتفعة وقيمة هذا منخفضة، واختلافهما قصدا المقاصد تختلف في الذهب وفي الفضة، واختلافهما حكما أيضا نقول يختلفان في الأحكام. فالذهب حرام على الذكور، لا يجوز منه إلا ما دعت إليه الضرورة، والفضة تجوز، طيب، قال والعروض إلى كل منهما، نعم، تضم قيمة العروض إلى كل منهما، وذلك لأن هذه الثلاثة الذهب والفضة والعروض المقصود منهما واحد وهو القيمة. وهذا فيما إذا كان عنده تجارة فإنه يضم، يعني مراد المؤلف رحمه الله والعروض إلى كل منهما، يعني إذا كان عنده عروض تجارة فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويضمهما إلى عروض التجارة. مثال ذلك إنسان عنده تجارة يتاجر في السيارات أو يتاجر في الأراضي وعنده شيء من الفضة أو شيء من الذهب، إذا أراد أن يزكي حول زكاته فإنه إذا قوم عروض التجارة ضم ما عنده من ذهب أو فضة إلى إيش؟ إلى عروض التجارة، يضم ما عنده من ذهب وفضة إلى عروض التجارة، وذلك لأن المقصود منهما إيش؟ القيمة، المقصود القيمة. نعم. والجوزين ولا حرف؟ ها زين. طيب يقول والواجب فيهما يعني في الذهب والفضة وكذلك عروض التجارة الواجب فيهما ربع العشر. شلون؟ إذا كان يقبل بجميع النصاب يضم. طيب قال ويباع. نعم. والواجب فيهما ربع العشر، يعني قدر الواجب في زكاة الذهب والفضة وكذلك عروض التجارة كما سيأتي ربع العشر، ربع العشر. فإذا كان عنده ذهب فالواجب فيه ربع العشر، فضة الواجب ربع العشر، عروض تجارة الواجب ربع العشر. وربع العشر كيف؟ يعني كيف نعرف؟ يقول ربع العشر يعني يقسم ما عنده بعد تقييم بعد تصفيته إلى على 40. ربع العشر هي 40، هي 2.5%. فمثلا 100,000 ريال ربع العشر، اقسمها على 40، 100 على 40 ايه 2.5، يعني 2500. كيف جت هذه 2500؟ نقول 100 على 40 2، ايش يبدا؟ ماذا يبقى؟ باقي 20. 100 على 40 في 2 يبقى 20. يبقى 20. 20 على 40 نصف، هذه 2.5%. فاقسم على 40، أو هي 2.5%، أو هي ربع ربع العشر. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، يباح لرجل من الفضة خاتم، يعني يتخذ خاتما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق. ونسأل أولا اتخاذ الخاتم، اتخاذ الخاتم هل هو سنة مطلقا أو ليس بسنة مطلقا أو أن فيه تفصيلا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن اتخاذ الخاتم سنة، سنة، فيسن للإنسان أن يتخذ خاتما لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس سنة، لا يشرع اتخاذ، لا يسن اتخاذ الخاتم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب الجبلة والطبيعة. والقول الثالث التفصيل، وهو إن احتاج إلى الخاتم، يحتاج إليه فيسن لبسه، وإن لم يحتاج إليه فلا يسن. فإذا احتاج إليه مثل قاضي، حاكم، مثلا مفتي، يحتاج إلى أن يتخذ الخاتم لأجل يختم، مو بخاتم يتجمل به. نعم. ففي هذا الحال يقول أنه يستحب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ الخاتم لسبب، وهو أنه لما قيل له إن الفرس والروم لا يقبلون الكتب التي تكتب إليهم من الرسائل التي يرسل إليهم إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما، اتخذ خاتما. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه لسبب، إذن يسن إذا وجد السبب، وهذا أقرب للصواب، أن يقال من احتاج إلى الخاتم، من احتاج إلى الخاتم ليختم به فلا بأس، يعني يسن في حقه. أما أن يلبسه تجملا فكما سبق الأقرب أنه ليس سنة، ليس سنة، لكن مع ذلك اتخاذه مباح، لبسه مباح، لكن نقول مثل لمن لبس خاتما من باب التجمل سنة لا. والناس الآن غالب من يلبسه في الواقع يلبسه تجملا يلحد، لأنه تجد مثلا الخاتم أن فيه من الفص نحوه. طيب يقول يباح، أبيح لرجل من الفضة خاتم، والمذهب المشهور مثلا لمن أحمد رحمه الله أن لبس الخاتم سنة، يعني يسن أن يلبس الخاتم. طيب أين يضع خاتمه؟ يقول الأفضل أن يكون بخنصر اليسار، الأفضل أن يكون بالخنصر من اليد اليسرى، واضح؟ ويجوز أيضا أن يكون في البنصر، البنصر. ولذلك جعلوا رحمه الله الأصابع بالنسبة للخاتم ثلاثة أقسام: يسن ويكره ويباح. عند الأصابع خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام. سبب اتخاذه في الخنصر والبنصر سنة، والسبابة والوسطى مكروه، يقول السبابة والوسطى مكروه، والإبهام مسكوت عنه، يقول مباح، إن اتخذه مباح مع أنه لم تجد العادة به، لم تجد العادة به. إذن يقول الأفضل أن يكون الخاتم في الخنصر أو البنصر. قالوا أيضا ويجعل فصه الخاتم مما يلي كفه، يجعل الفص مما يلي كفه، عكس ما يفعل الناس، يعني الفص معروف هنا يجعله مما يلي كف، أولا محافظة عليه، يعني إذا جعله ظاهرا تعرض للضرب وكذا ويسقط، وثانيا أنه ربما يكون فيه كتابة، الفصح على ربما يكون فيه شيء من الكتابة، وإذا كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه محمد رسول الله، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يجعل فصحه مما يلي كفه. هذا في الخواتيم أو الخواتم التي يكون فيها كتابة، أما التي لا يكون فيها كتابة فلا يتأتى ما ذكره الفقهاء رحمه الله. طيب إذا نقول الخلاصة الآن أن اتخاذ الخاتم هل هو سنة أو أنه مباح أو يسن لسبب، قلنا أقرب الأقوال إيش؟ أنه إنما يستحب إذا كان هناك سبب، أما مع عدم السبب فهو مباح، يعني يباح للإنسان أن يتخذ الخاتم. طيب إذا اتخذ الخاتم أيما أفضل، أن يجعله في اليسرى في اليد اليسرى أو اليمنى؟ نقول الفقهاء رحمه الله يرون، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكون في اليد اليسرى، في اليد اليسرى، وأيضا النظر يقتضي ذلك، ولذلك الناس إنما لبسوا الساعة في اليسرى بناء قياسا على الخاتم، إن أول ما ظهرت الساعة يعني احتاروا أين يلبسون الساعة، فنظروا إلى الخواتيم باليسرى فصار يلبسون اليسرى، وإنما خصوا اليسرى في الخاتم وفي الساعة لأن اليسرى في الغالب أقل عملا، الإنسان غالبا يباشر الأعمال بماذا؟ بيده اليمنى، يأخذ ويعطي ويضرب ويكتب وما أشبه ذلك باليمنى، فلو كان يجعل الساعة في اليمنى أو الخاتم في اليمنى فربما تعرض للتلف تتكسر الساعة، لكن اليسرى لما كانت أقل في العمل لذلك جعل فيها الخاتم، ومن ثم قاس الناس عليها الساعة. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يلبس الساعة باليمنى اعتقادا أنها سنة أن هذا خطأ، هذا خطأ، ولم يقل أحد من أهل العلم أن لبس الساعة باليمنى أنه أفضل. فلو أردنا أن نقيس على ما ذكره العلماء لقلنا الأفضل أن يلبس الساعة بماذا؟ في اليسرى قياسا على الخاتم، قياسا على الخاتم، وإلا كون تلبس ساعة باليمنى تقول الله هذه السنة، من أين الدليل؟ سنة ها؟ شلون تيام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم في اليسرى ولا التيام، الحقيقة ليس كان يعجبه التيام في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله، شأنه كله صحيح، يعني في مسألة العبادات والطهور، لكن هذا ليس عبادة، أقول لبس الساعة ليس عبادة. وأيضا الأقرب أن نقيس الساعة على ماذا؟ على الخاتم. والتختم الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان باليد، يجي ماذا؟ باليد اليسرى. والمعنى أيضا يقتضي هذا، وهو أن اليسرى أقل عملا من اليمنى. ومن ثم لما ظهرت الساعات وصار الناس يلبسون الساعات، إلا أول الساعات أتلبس في اليد، كانوا يضعونها في الجيب، يضعونها في يضعها في جيب. لكن لما صار يلبسونها في اليد، صار يلبسونها في اليد اليسرى، وذلك لأن اليسرى أقل عملا. طيب، يقول وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، يعني يباح له أيضا من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، يعني ما يحل به المنطقة، ما يشد به الوسط من الجوش ونحوه، هذا يباح للرجل. إذن يباح له أن يتخذ قبيعة السيف وأن يتخذ حلية المنطقة، لو وضع حزاما من الفضة لا بأس. يقول ونحوه. ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الحاجة كأنف ونحوه. شوف، الأصل في الذهب بالنسبة للذكور أنه محرم، الفضة الأصل أنها بالنسبة للذكر جائزة، يتخذ خاتما ويتخذ ما شاء ما لم يكن هناك صرف. أما بالنسبة للذهب فالأصل أنه محرم على الذكور، لا يباح منه إلا ما دعت إليه الحاجة المتعدية أيضا، أو ما دعت إليه الضرورة. من الحاجة قالوا قبيعة سيف، يتخذ قبيعة سيف، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ قبيعة من سيف فيه نحو 8 فثاقيل من الذهب. كذلك أيضا مما يباح ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة، مثل اتخذ أنفا، ولذلك جاء أن عرف جاء كسر أنفه أو قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق، يعني وضع بدل قطعة الأنف التي قطعت أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتن تغير، يعني الفضة تتغير رائحته. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب. مثله أيضا سن، انكسر سنه فوضع سنا من ذهب، هذا كان يعني قبل تطور طب الأسنان، كان الناس إذا تلف سن من أسنانهم أو ما أشبه ذلك اتخذوا سنا من الذهب، هذا جائز. فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى استعمال شيء من الذهب فلا بأس بذلك، أما اتخاذه للزينة بالنسبة للذكور فهو حرام. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من كونه يلبسون الدبلة لتكون الذهب بالنسبة للذكر أن هذه محرم ولا يجوز، مع أن هذه أيضا يعني فيها إشكال أعظم من هذا، وهو أنه يصحبها اعتقاد، يعني يعتقدون أن هذه الدبلة التي يلبسها أنها تربط بين الزوجين، تربط بين الزوجين، ولذلك إذا حصل خصام مع امرأته فسخ الدبلة حتى، يعني هذا إشارة بالطلاق. طيب، هذه الصورة، يعني ننتقل مسألة أخرى، هذه كناية الطلاق؟ بس ما فيها هي ما تلف، هي حقيقة واقعة، هي قرينة على فسخ النكاح، هي قرينة على فسخ النكاح. فالمهم أن الدبلة من هذه الدبلة هي ليست المسألة أنه تتخذ من الذهب فحسب، لا، مسألة أيضا أنها يصحبها اعتقاد، وهو أنه يلبس هذه الدبلة والمرأة تلبس الدبلة اعتقادا منهما أنها تربط بينهما. وإذا يعرفون المتزوج من غير المتزوج يشوفون صعب عليهم. كيف؟ جيد، هذه معلومة جديدة، صحيح هذه؟ يعني اللي متزوج يصعب في أي سبب؟ خنصر، خنصر. طيب، رجع عيالي يمكن بعد يقدم شوي. طيب. والخافض وأنا مصطلح عليه مضطرب عندكم لأجل نبدأ نراقب أصابع المصريين وكل مصر نشوف يعني أحيانا أسألهم يقول أنت متزوج أنت ولا غير متزوج إيه يسرى تزوج يمنى خافض قال لي لا يسرى ولا يمنى هذا طيب إذا خلاصة الآن يقول نقول أن الفضة تجوز بالنسبة للذكور لا بأس بها ما لم يحصل صرف، أما بالنسبة للذهب فلا يباع منه إلا ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة، والحاجة التي ذكر الفقهاء هي في الواقع بمنزلة الضرورة، يعني مثل الأنف مثل السن. قال ولنساء منهما يعني يباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه، وهل المراد بقول ما جرت عادتهن بلبسه من حيث الكمية ما جرت عادتهن بلبسه كمية أو من حيث النوع؟ نقول يشمل، فقول ما جرت عادتهن بلبسه يعني ما جرت العادة بلبسه يباح، أما ما زاد عن العادة فهذا لا يجوز لأنه ما بالصرف. فإذا قدر مثلا أن امرأة تجملت في حلي لبست في يديها وفي صدرها وفي أصابعها وفي رجليها وعلى جفاتها ويعني وضعت الحلي في جميع جسدها، نقول هذا لم تجري به العادة، هذا حرام لأنه من باب السرف. ويحتمل أن قول ما جرت عادتهن بلبسه يعني من حيث إيش؟ ها؟ النوع والكيفية، من حيث النوع والكيفية، بحيث تلبس ذهبا يعني أنواعا من الذهب أو الحلي لم تجري به العادة، أو تلبس حليا في مواضع لم تجري بها العادة، فحينئذ أيضا يكون حراما. لماذا؟ لأنه من باب الشهرة. صف الأول إذا زادت على العادة يحرم لأنه من باب الصرف، والثاني إذا لبست كالعادة ولكنها لبست على غير ما يلبس الناس فإنها يحرم لأنه حينئذ يكون شهرة، ولباس الشهرة محرم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. وضابط لباس الشهرة وما يشتهر به بين الناس، قال لباس الشهرة ما يشتهر به بين الناس بحيث أنه لا يعرف إلا به، مثل إنسان مثلا في وقت الحاضر يلبس ثوبا لونه مثلا برتقالي، هذا أيضا حرام ما يجوز لباس الشهرة لأنه يعرف به. تقول تعرف فلان وفلان منه يلبس ثوب برتقالي خلاص يعرف به، وهذا لباس شهرة. أو يلبس لباسا كلباس الناس ولكن على هيئة مخالفة، يعني الثوب هذا يلبس لكن يجعل أزارير وراء مخبات وراء، هذا نقول هذا أيضا محرم لباس شهرة لأنه خالف عرف الناس. إذا لباس الشهرة ضابط لباس الشهرة وما يشتهر به بين الناس بحيث لا يعرف إلا به وهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. فربما نقول أن هذا من كبائر الذنوب. إذا النساء أقول النساء يباح لهن ما جرت العادة بلبسه كمية وكيفية، من باب الكمية وكمية. قال ما دام ما خرج عن عادة ما في بس. شوف مسألة الصرف مسألة يعني التبذير هذه يرجع فيها العرف، يرجع للعرف. الصرف الله تبارك وقوله واشربوا ولا تسرفوا، ما عده الناس صرفا فهو صرف. فأنت مثلا إذا كنت في مجتمع بالنسبة لللباس يلبسون من اللباس كسوة اللباس 100 ريال، لبست لباسا 500 ريال يعتبر صرف. قد تكون في مجتمع لا، قد تكون في مجتمع يعني لباسهم رفيع قد يكون 500 اللباس المعتاد 500 ريال لا تكون مسرفا إلى ما لبست. وأيضا لاحظ السرف يختلف من شخص لآخر. إن السرف مجاوزة الحد، الإنسان إذا لبس ما يليق به ولم يخرج عن عادة الناس فلا بأس. يعني الآن الإنسان يلبس شماغ، أنت لبس شماغ الحين، الشماغ يختلف، في شيء 15 ريال يباع وفي شيء باع كم 200 ريال. هل الذي اشترى مثل الشماغ بستام هذي بنص وكذا جديد يقول لا يا أخي ليش هذا بدل بجسدي واحد ليش أربعة؟ نقول لا، ما دام أنه إيش لباسه مثلي ويليق به لا بأس. إذا السيارة نقول الإنسان اشترى سيارة مثلا جيب 200,000 يقول لا يا أخي ليش تشتري جيب؟ تشتري ديتسن حط عليها شبك صار جيب وإسراف. لا، المرجع في إخواني المرجع في مسألة السرف إلى العرف والعادة، وأن كل إنسان يلبس ويأكل ويعني يركب ما يليق ما يكون بحاله. ولذلك الناس الآن لو أن رجلا يعني فتح الله عليه في في في الدنيا تاجر وركب سيارة فاخرة جاك من الله عليها معه بيكسز أو معه سيارة كذا، الناس في عندهم لا يعتبرون هذا بالنسبة له يعتبرون صرفا. لكن لو جاء فقير راتب واحد فقير 5,000 وتنتهي في يوم 10 والباقي على الزكاة عايشة واشترى مثل هذا تعده الناس صرفا وسفها أيضا. فمسألة الصرف ومجاوزة الحد هذه أولا تختلف بحسب العرف، وثانيا بحسب إيش؟ بحسب حال الشخص. فالغني والناس لهم مقام في في في في البلد أو عند الناس لهم الناس مقامات. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أو عائشة رضي الله عنها تقول كان مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازلهم. فأنت أيضا إذا نزل بك ضيف، هل الأمير والوزير والوجيه مثل أن ينزل بك رجل من عامة الناس؟ لا، يجب أنك أن تجعل لهذا مقاما ولهذا مقام، لكل مقام مقام. وهذا كما أنه مقتضى العقل فهو مما دل عليه الشرع. ولذلك الناس كما أنهم يوم القيامة يكونون درجات ومراتب، أيضا هم في الدنيا مراتب ودرجات. فالكبر شرعا معتبر، وصف معتبر. قراءة القرآن أيضا وصف معتبر، يا أم القوم أقرأهم كتاب الله. النبي عز وجل فاضل بين الناس حتى وإن كانوا في التقوى على حد سواء فيما يظهر، لكن ما دام أن هذا في مزية وهذا في مزية فإن مقدم. فالحاصل أن يعني مراعاة رتب الناس فيما يتعلق بالسرف وما يتعلق ببذل المال هذا أمر معروف. شيخ الذهب، الذهب لو قالت امرأة أن الذهب يعني رأس مالي فيه ولو حتى لو أكثرت منه؟ لا، هم المؤلف يقول يباح النساء ما دام فيه إلى هي أرادت أن تحفظ مالها هنا. وما ترتب بها الحاجة نفس، يعني لو أن امرأة بدل عندها مال واشترت حليا فتقول إيه احتجت يعني احتجت أن ألبسه ولبسته، وإن لم أحتج أن ألبسه يحفظ ماله في بس. إحنا مراد المؤلف ما جرت عادة به، يعني ما زاد العادة تشتري حليا تلبس جهامة، تلبس في يديها، تلبس يعني تمشي وتقرقش منها الذهب. هذا نقول لا، لم تجري في العادة. نعم. لا، إحنا أجبت أن الدبلة فيها أمران، أولا كونهم الذهب، والثاني اعتقاد. وبذلك الشيخ الألباني رحمه الله وفي أداب الزفاف شدد في مسألة الدبلة، ويقول إنها أصلا متلقى من النصارى. إن كانت مفروض تباع من حيث اللبس، لكن من حيث هي أصلها من النصارى، لكن الآن ربما لا يشدد فيها لأنها شاعت وانتشرت. يعني كانت الدبلة هذه من فضة جائزة بشرط أن لا يصحبها اعتقاد. من صاحب اعتقاد أن يعتقد أن هذه الدبلة تربط بينه وبين زوجته وما أشبه ذلك، هذا من التولة مثل الحلقة. ها؟ لابست مو باعتقاد، يعني إذا خلعت تقول زوجته راحت فين، ما هو باعتقاد. الاعتقاد أنه إذا خلعها يعتقد أن نكاحه خلاص أو أن علاقته بزوجته تنتهي، هذا الاعتقاد. كون زوجته تسأل ليس اعتقاد. يتزعل حتى لو زعلت، تزعل لأن اعتادت أن يكون تقول الدبلة موجودة. شيخنا الاعتقاد أن يعتقد أنه بخلعه لهذا الخاتم أو لهذه الدبلة أن حياته الزوجية تسوق تكثر مشاكل، وهذا الاعتقاد. أما كونه إذا خلعها سألت زوجته لما خلعتها، هل أنت لا ترغب فيني، هذا ليس اعتقاد، هذا شيء جرت فيه العادة. كلام ها لما الآن شاعت وانتشرت أبسام شيء لا تكون من الذهب. لكن يعني يجوز الآن لبسها ها؟ يعني يجوز لبسها أي الأنشاء هي أصلها من النصارى، لكن القاعدة أن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين لم يعد من خصائص الكفر. لكن بين المتزوجين الزوج لديك بشرط أن لا يصعب اعتقاد، يعني اشترط شرطين في الدولة، أن تكون من الفضة، الثاني أن لا يصعب اعتقاد. فإن كانت من الذهب فلا يجوز، إن صاحب اعتقاد لا يجوز. ومسألة أن كونها من صحيح أن يكون من النصارى أو متلقاها من النصارى، نقول هذا أصل. كثير من الأشياء هي أصلها قد تلقي من النصارى لكن أنشأت لبس البنطال من أين؟ أصله ليس من لباس المسلمين، لباس الإفرنج، لذلك يسمى اللباس الإفرنج. الآن شاع وانتشر بين المسلمين، شاع وانتشر بين المسلمين، بحيث أنك إذا رأيت شخصا يلبس بنطال تقول هذا كافر؟ لا. شبه العالم من خصائصهم، يعني لو أن شخصا لبس، يعني في وقت الحاضر أقرب شيء طاقية في نص صغير، هذه ما تجوز، حرام، لأنها من خصائص اليهود تلبس سوداء صغيرة على الرأس. هذه لو أن شخصا لبسها قلنا حرام، لأن هذه لا يلبسها إلا اليهود، واضح. أما غير ذلك فالشيء إذا شاع وانتشر، يعني الضابط أنك إذا رأيت شخص يقول هذا كافر، ليش؟ لأن هذا اللباس ما يلبسه الكفار، هذا اللي يحرم. أما الشيء إذا انتشر بين المسلمين، الدبلة انتشر، الدبلة الآن انتشر من